سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم. هذا يوم عيدكم، يوم فرحكم، توج الله به هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي دعينا فيه إلى الصيام فصمنا، ودعينا فيه إلى القيام فقمنا، ودعينا فيه إلى تلاوة القرآن فاجتهدنا، ودعينا فيه إلى ذكر الله فذكرنا، ودعينا فيه إلى الصدقة والنفقة فأنفقنا. فاللهم لك الحمد، ولك الشكر، ولك المنة، ولك الكرم، ومنك الكرم سبحانك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، جئنا في صبيحة هذا اليوم مكبرين ومهللين ومعظمين لرب العالمين سبحانه وتعالى، الذي شرع لنا صبيحة هذا اليوم أن نخرج إلى المصلى، وأن نركع، وأن نسجد، بعد أن نكبر وأن نهلل، وأن يخرج نساؤنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا مظهرين فرحتنا، مظهرين فرحتنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكيف لا نفرح وقد حبانا الله سبحانه وتعالى بشهر كريم رفع فيه درجاتنا، وتقبل فيه أعمالنا، وحبانا فيه بصيام وقيام وذكر، رفعنا به درجات، وقبلنا به عند رب الأرض والسماوات. فاللهم تقبل منا رمضان، اللهم كما سلمتنا إلى رمضان وسلمت رمضان لنا وأعنتنا فيه على حسن الصيام والقيام والطاعة والعبادة، اللهم تسلمه منا متقبلا. اللهم أخرجنا من شهر رمضان بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن عيدكم هذا في هذا العام بالذات يأتي وقد تفتحت أعيننا على جو جديد وعلى وجه جديد من الحرية والكرامة ورفع الرؤوس بين الناس، حينما حبانا الله سبحانه وتعالى ورحمنا وأكرمنا، يكرمنا دائما ويفتح لنا أبواب الطاعات والعبادات. كم صبرنا على الأذى في سبيل الله، وكم اضطهدنا وحوربنا لا لشيء إلا لأننا نقول ربنا الله، كم اضطهدنا وعذبنا لأننا لم نهتف لشرقي ولا غربي، ولم نكن مع أولئك العابثين الماجنين المفسدين في الأرض. كم تعذبنا من أجل ذلك، ثم أكرمنا الله سبحانه وتعالى. وهكذا كما قال ربنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إننا أيها الأحبة، وقد شهدنا ونشهد هذا العهد الجديد الذي تفتح لنا، نخاطب أنفسنا.